وخيالي بقى وعقل الباطن شغال الله ينور. طب لو قلت لك يا يونس ان انا بدأت اشوفها بجد؟ ايوه بدأت اشوفها، وانا متأكد ان المرحلة الجاية الشوفان ده هيتغير ويروح لمرحلة تانية، انها هترد عليا. خلصت تجارب حقيقية، جمع التجارب اللي انت شايف حقيقية والغير حقيقية واكتب لنا كومنت في البوست بتاع حلقتنا النهاردة على راديو 99، صفحة راديو 99، او على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 148,000 مشترك، واللي هيكتب الاجابات الصحيحة ليه جايزة من كلام معلمين. وخلص كلام معلمين الحلقة اللي قبل رمضان، هنتوقف شهر وهنرجع ان شاء الله بعد العيد، لكن الرعب مش واقف، الرعب موجود في الفترة اللي جاية على قناة أحمد يونس على يوتيوب، وهيكون مكثف كمان، وهيكون موجود على قناة تانية اللي هي قناة رعب أحمد يونس. فتابعوا قناة رعب أحمد يونس، اسمها بالعربي رعب أحمد يونس، وقناة أحمد يونس العادية اللي فيها فوق 1,000,000 مشترك، علشان هيكون عندنا حاجات كتير جدا رعب. عندنا سلسلة جديدة هتنزل في رمضان على قناة الرعب أو قناة أحمد يونس، اسمها اعترافات منتصف الليل، وكمان عندنا تجارب حقيقية حلقات كتير، وكمان عندنا قصص، وعندنا كذا حاجة كتيرة في الفترة اللي جاية. أما عمارة الحاج رمضان فهيكون يوميا في شهر رمضان الساعة 6:45 قبل الفطار، دي أول حلقة. وكمان عمارة الحاج رمضان هو برنامج يومي، وهيكون فيه كلام عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مسابقة يوميا في عمارة الحج رمضان، وكل يوم في فايز في عمارة الحج رمضان. هنسمعه امتى؟ هنسمعه الساعة 6:45 قبل الفطار، ومدته 10 دقائق، والإعادة بتاعته بتكون بعد الفطار حوالي الساعة 9:45، لكن الميعاد الأول 6:45. هيشرفني طبعا ان كلكم تسمعوا عمارة الحج رمضان يوميا على راديو 99 في شهر رمضان مع العبد لله للسنة 7 على التوالي الساعة 6:45 قبل الفطار. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، استمتعوا بهذا الشهر الكريم، اعملوا كل حاجة نفسنا نعملها، عايزين كل الحاجات اللي مقصرين فيها نلتزم بيها علشان بعد رمضان نكمل. الصلاة نظبطها اكتر، الورد القرآني مهم جدا، الذكر، التسبيح، صلاة الجماعة، صلاة التراويح اللي بنستناها من السنة للسنة. يا جماعة عايزين نفرح جدا جدا جدا ان رمضان جاءنا. كل سنة وحضراتكم طيبين، كان معاكم احمد يونس، ودايما متجمعين في الخير. تحياتي وحبي وتقديري، ورمضان كريم. في كل بيت في حكاية جديد، في بيت في شر وبيت في خير، وبيت غني وبيت فقير. عمارة الحج في رمضان، بنسرق من الحياة حواديت، في ناس نازلين غنى وتخبيط، وناس بتخفي.